الأول الآخر الظاهر الباطن تحفظه. الشرع الله تعالى ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده وقدرته وعلمه وإرادته، يعني كلمة واحدة مختصرة أكثر، كل شيء يدل على وجوده. الظاهر كل شيء يدل على وجوده، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله، كما قال أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة آية وفي كل تسكينة توجد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، يعني في كل شيء دليل على وجود الله، علامة على وجود الله تدل على أنه واحد. ومعناها أن جميع الكائنات أن جميع الكائنات وحركاتها وسكناتها تدل دلالة عقلية على وجود الله تعالى، وكأنها تنطق نطقا بذلك، تنطق كأنها تنطق بس بلسان الحال، لسان حالها يقول أنا لي خالق خلقني لا يشبهني، لسان حال كل المخلوقات يقول. أحيانا الله تبارك وتعالى يكشف لبعض الناس تسبيح الجماد فيسمع الجماد يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الله ونحو ذلك. شاب من عرسال في البقاع قال: كانت والدتي من عادتها تذهب إلى الفنون، له والدة تقية خفية لا يظهر عليها أنها من أصحاب الكرامات، قال كانت تذهب كل يوم إلى الكروم، كروم العنب تجلس فيها. قالت: مرة جلست في كرم العنب فسمعت تسبيحه، سمعته يقول الله الله الله، سمعت بأذنها تسبيح العنب. الله تعالى أكرمها بهذا على غير وجه العادة. فالجمادات تسبح الله، لكن في الغالب الناس لا تسمع هذا التسبيح. الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة سمع، وبعض الصحابة سمع تأمين، كان الرسول يدعو فسمع تأمين الحيطان وعتبة البيت تقول آمين على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منها نطقا كالملائكة والمؤمنين من الإنس والجن فتلك شهادة حسية، وأما ما لا ينطق منها حسا فهي شهادة معنوية، كأن لسان حالها ينطق ويقول أنا من صنع حكيم عليم قادر مريد منزه عن النقص هو الله. وأما الباطن من أسماء الله فمعناه على ما قال بعض العلماء الذي يعلم حقائق الأمور، وبعضهم قال الذي لا تدركه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، تصورات العباد. أما حقيقة الله لا يصل إليه أحد مهما شغل فكره، لذلك قلنا نحن نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته. مثل معلومات حقيقة الله نرجع من قول المذكر، أنا بحث أدبا تصوراته، فلذلك نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته. هل يتفكر الإنسان منا في نفسه كيف يدخل الطعام والشراب من مدخل واحد ثم يخرجان من مخرجين مختلفين؟ نشرب ونأكل من نفس المحل وبيطلع السائل من مكان والجامد من مكان آخر، سبحان الله. وفي غير ذلك من صفات ذاته، فبهذا التفكر يصل إلى معرفة أنه أوجده موجد لا يشبهه بوجه من الوجوه، أي أنه ليس حجما ولا متصفا بصفات الحجم. والتفكر في مصنوعات الله واجب وأمرنا الله تبارك وتعالى به، أما التفكر في ذات الله فهو محرم، لأنك لا تصل إلى نتيجة لأنه موجود لا كالموجودات. قال الشيخ رحمه الله: وقد قال علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. رواه أبو منصور البغدادي. الشرح: كان الله أي في الأزل، قلنا كان ترك لمعنى الأزلية وللحدوث، هون أول وحدة في الأزل، ولا مكان أي ولم يكن مكان، وهو الآن أي بعد أن خلق المكان على ما عليه كان، أي لم يزل موجودا بلا مكان، لأنه لا يجوز عليه التغير والتطور والانتقال من حال إلى حال. سألت سائلة الشيخ عبد الله حفظه الله، قالت له أنا إذا كنت نويت أن أحسن إلى زوجي وأكرمه وأحسن إلى أولادي، فهذه النية هل تكفيني لما بعد ذلك ولا أحتاج إلى تجديدها؟ قال لها كلما أحسنت بعد هذه النية التي قلت فيها أنوي لله تعالى أن أخدم زوجي وأحسن إليه وأولادي وأحسن إليهم، كلما حصل منك إحسان فلك بذلك حسنة، ولو لم تجدد هذه النية عند ذلك العمل. قالت بس نحن كنا نجدد كل يوم، قالها التجديد أحسن، فحتى إن جدد عند العمل فذلك أحسن. قالت له طيب إن نويت أنا أن أعمل الطاعات تقربا إلى الله تعالى، هل يكفيني هذا لكل ما يكفي بعد ذلك؟ قال بعد ذلك يكفيك، بس بشرط على الشرط أن لا يطرأ على هذه النية ما يخالفها. بالجواب الأول والثاني، ما يخالفها يعني أن لا يطرأ على هذه النية ما يضادها، شيء هو ضدها، أنه نوية لله تعالى، ضد ذلك يخالف ذلك إذا طرأ العجب أو الرياء، يعني إذا صار عندها كبر استعظام من نفسها ذلك على وجه العجب، أو صار عندها رياء يعني أنها طلبت بهذا العمل محمدة الناس. يقول لك كمان شيء إيه مثل بعض، هني مثل بعض. فقالت له طيب إذا نويت بتجنب المحرمات، قال العبد أمره الله تبارك وتعالى بشيئين، لما نقول بأداء الواجبات يشمل ذلك شيئين اللي هو أداء الفرائض واجتناب المحرمات. فإذا قال نويت أن أؤدي الواجبات لله تعالى، هذه النية تكفي لتجنب المحرمات لأن هذا مأمور به العبد. فإذا نية الإحسان أو حتى الذكر والتصدق إذا نواها الواحد أو طلب العلم أو التعليم لله تعالى، فيحصل له ثواب بكل ما يفعل بعد ذلك من الحسنات التي نوى التقرب إلى الله تعالى بفعلها، إن كان فصل أو أجمل. سألوه قالوا هل مفصل؟ فنقول الذكر والإحسان والصدقة. قال إن فصل أو كان أجمل، يعني قال أنا أعمل الطاعات الواجبات أؤدي الواجبات تقربا إلى الله، فقال لو لم يفصل يكفي ذلك، لكن إن فصل يكون أحسن، يعني لما يعمل عمل يرجع يقول نويت لله تعالى أن أذكر الله أو أن أحسن إلى هذا الزوج أو إلى هذا الولد، فهذا شيء مفيد. فسألوه كمان لأنه غالب النساء هون، بالنسبة للحلي إذا لبسته المرأة وخرجت لدرس الدين إذا كانت لبس إسوارة، فقال حفظه الله أليس تتغطى بكم القميص الثوب؟ هي عادة إذا مشيت تتغطى، قال إن تغطت ما عليها كراهة، ثم إذا بردت للنساء في مجلس النساء وكشفت لا يؤثر. فسألوه عن المحبس اللي تلبسه المرأة للزواج، عندنا نحن عادات إنه تلبس المرأة بالشمال المحبس يدل على أنه متزوج، قال أليس في هذا إبعاد بعض المفسدين عن أن يتعرض لها بالكلام إذا كانت تلبس هذا؟ نعم لا سيما إن كانت شابة، قال إذا كان كذلك فليس فيه كراهة بهذه النية، يعني لبسته بهذه النية. فسألوه عن الزينة الثياب اللي هي ثياب الزينة، فقال الزينة الفاخرة هي المكروهة، أما أقل الزينة فليس مكروهة. قالوا مثلنا يعني اجمعنا مثل هون اللي عظيم هون، هذه كله يعتبر ليس زينة فاخرة، لو كان سروالا يعني البنطلون اللي هو منه ضيق كمان هذا لا يكون مكروها. معنى كلامي يعني انه تنوى لله تعالى بالخروج للخير على مقتضى اللي ذكرناه، لمجلس الخير، لتعلم الدين، لتعليم الدين ونحو ذلك من الخيرات. عم نحكي عن قضية الخروج. الزينة الفاخرة مكروهة، الإسوارة، خاتم المحبس، هدول الثياب كلهم منو فاخرة، ثياب الزينة هذا أقل الزينة، هذا خفيف. جديد شو؟ ما أصلاً يؤثر خطوره في البال لا يؤثر. إذا طرأ عليها ما يضاد يعني إذا هو صار عنده شيء يضاد هذا الذي يؤثر. هلا الزراوية الإحسان إلى الزوج وعدين أنت أمزأ تعمل ما هي قال كلما أحسنت فلها سواء. إذا واحد استيقظ من الفوائد اللي نستفيدها من المجلس، إذا واحد استيقظ وقد ضاق الوقت لصلاة الفجر يعني بظن أنه بعد في ضائية أو ضائتين لخروج الوقت مثلا، هذا ليس له أن يشتغل بسنن الوضوء، يجب عليه أن يكتفي بالفرائض مع مرة كمان. وهذا إن كان يخشى فوات الوقت ليس له أنه يطلع من الحمام ويروح للمحل معود أن يصلي فيه، بيوقف بأي مكان يقدر يصلي فيه، لو كان في بيت الخلاء صلى الفقهاء قالوا لعذر له سواء. يعني إذا كان خرج عند باب الخلاء وصلى ما في إشكال. في ناس لأنه معودين مثلا بيصلوا بالصالون لأنه مش أوضة النوم، يوم بيوم بيمشي بيروح لا يصلى. إذا كان الوقت ضيق ليس له أن يفعل ذلك. هلا إذا كان هو استيقظ كمان استفيد من هذا، والوقت ضيق أسرع بالوضوء والدخول في الصلاة، بعد أن دخل في الصلاة أبطأ، يجوز له ذلك. لو أبطأ كثيرا يعني لو ظل 3 ساعات عم يصلي بجوز، ما عليه معصية، لأنه هو عمل اللي عليه وهو الإسراع أن يلحق الدخول في الوقت بلا تأخير. فبعدين بدأ له أن يقرأ سورة البقرة مثلا فقرأها 3 ساعات وهو يصلي، ما عليه إشكال، أو أطال في الدعاء مثلا ما في مشكلة. وما عليه كراهة إذا كان هو استيقظ والوقت في وقت الكراهة الذي لو أخره عنه لكان مكروها، يعني وقت صلاة الصبح لما يصير الاحمرار في الوقت الشرقي إذا أخر عنده مكروه له الوقت. أما إذا واحد فاق وكان هذا الوقت مش عنده مؤخر وقام صلى هذا له ثواب، ممنوع صلاة المكروه. إذا عنده لا يدري، إذا عنده ما بينوي التقرب إلى الله لأنه بصير أوقعها في وقت الكراهة عنده. إذا عنده قضاء حاجة بتوضى الدغري ما بيقضي له لو ما إذا كان بلغتنا العامية مزروق إن كان بول أو غائط أو غيره، ولا ينضر إذا أمسك عن إخراجه لا يخرجه، كان لا ينضر يصبر حتى يتوضا ويصلي، فهنا له عذر ليضيق الوقت له ثواب. لأنه في ناس كمان ما بينتبهوا العام يفوت على راحته، في ناس بيطولوا قد ياخذ 5 دقائق معه حتى يخلص ويستنجي والوقت ضيق، ليس له أنه يعمل هيك إذا كان لا ينظر يسرع لإدراك الصلاة في وقتها. هلا أنت لا، هو الاعتبار الزمن أنه لو دخل في الصلاة وكان يدرك ركعة في الوقت تكون أداء، تحسب له أداء باعتبار الوقت، يعني مش باعتبار انه هو لابد حقيقة يعمل فيها ركعة. عرفت كيف؟ يعني مثلا اذا كانت الضائقة بتساع ركعة هو دخل بعد في ضائقة بكون حسبت له حاضر بالصلاة عمه بالصلاة بعد ما يقول الله اكبر يدخل في الصلاة دخولا صحيحا خلص في طول اضمى بده. هي اضمى بده مش معناته لا يصير المغرب، يعني لانه في واحد سألني يعني واضحة المسألة اللي يعني بس واحد طول للمغرب مفهوم شو المقصود قد ما بده، يعني اللي قد ما بده بدنا المسموح به شرعا واضحة. خلينا نهلل 3 مرات ثم نصلي على النبي. الشيء اللي قاله القرضاوي على التلفزيون شيء من الأشياء اللي قالها، يعني قوله إن سيدنا محمد يجتهد ويخطئ في التشريع، هذا الكلام كفر. هذا معنى كلامي هذا انه عزم على مقتضى كلامه الرسول مثله مثل اي واحد، لانه هو بيزعم انه مجتهد. اللي ذكروه العلماء اللي هو استشهد فيهم على زعمه بكتب الرسول، ما قالوا الرسول يجتهد في امر التشريع ويخطئ، قالوا هل يجتهد الرسول ام لا يجتهد في غير امر التشريع. امر التشريع ما بيجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غير امر التشريع. قالوا هل يجتهد ام لا يجتهد؟ الاكثرون قالوا ينتظر الوحي لا يجتهد، وبعضهم قالوا يجتهد لكن مش بامر التشريع كما هو زعم، لان هذا معناه معنى كلامي هذا ان الرسول قد يغلط باثبات حكم شرعي باعطاء حكم شرعي، هذا معنى كلامه. والاستشهادات اللي استشهد فيها في غير محلها، لانه عبس وتولى مش تشريع، لما تحرم الله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك منه تشريع، عفى الله عنك لما اذنت لهم منه تشريع. يعني المسائل كلها اللي ذكرها بالايات ليست تشريعا، ما فيها حكم تشريع. واصلا هن العلماء ما قالوا ان الرسول غلط في قول الله تعالى عفى الله عنك، الرسول كان اذن لقوم منافقين بشيء فهو لا يعلم انهم منافقون. الله تعالى انزل عليه عفى الله عنك لما اذنت لهم، يعني الله لا يؤاخذك لانك اذنت لهم، ما في تشريع هون. وقضيه لما تحرم ما احل الله لك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكل عسل له رائحه ظاهره عند احدى زوجاته بسموه عسل مغافير له ريحه، فشمت زوجه اخرى هذه الرائحه، الرسول طيبا لخاطرها اسمعوا الكلام طيبا لخاطرها وخشيه ان يطلع منها كلمه فاسده، مش كلمه فاسده يعني كفريه، كلمه فاسده يعني غير موافقه، الرسول عليه الصلاه والسلام امتنع من ان ياكل من هذا العسل. حرمه بمعنى منع، تحرم يعني تمنع نفسك بمعنى المنع، ما في تشريع هون بالموضوع، هذا تحريف يعني هذا تلبيس على الناس. وموضوع عبس وتولى صرت سامعينه منه كثير، ما قالوا المفسرون كان الرسول يقول له لما يجي لعنده لعبد الله بن ام مكتوم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، عتاب لطيف قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، كمان ما في تشريع هذا الامر. بعدين حديث ما من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا رواه الحافظ الطبراني في المعجم الاوسط وروى الحافظ زين الدين العراقي وحسنه، هو قال هذا منه من كلام الرسول، قال يا جهل، قال اللي قال له الرسول قال هكذا، قال له يا جهل، هو الجاهل هو يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ما في في الحديث ومسلمة، هو الجاهل هو الذي يزيد ويقول عما ليس صحيحا صحيح، هو الذي قال اسمعوا هذه القصة اللي قاله والعياذ بالله، قال الرسول جاء إليه وفد نصارى بني نجران فأرادوا أن يصلوا صلاتهم، فقام بعض الصحابة ليمنعهم، فالرسول قال دعوهم، فتوجهوا إلى الشرق وصلوا صلاتهم. هذا اللي هو بيرويه والعياذ بالله، هذا موجود في بعض الكتب لكنه كذب، هذا ما جاء عن أحد بإسناد لا حسن ولا صحيح أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال وأنا الماحي الذي يمحو الله الكفر بمجيئي، فالرسول لا يكون مقررا للكفر، الإذن لهم بالصلاة الكفرية هذا تقرير للكفر. هذا الجاهل اللي بيروي هذا بيقول عن هذا الحديث، قال هذا منه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى حديث القدرية ومجوس هذه الأمة على هذا حديث منه صحيح، حتى حديث افتراق الأمة على هذا حديث منه صحيح. حديث افتراق الأمة الشيخ عبد الله المحدث حفظه الله قال رواه عدد لا يحصى من المحدثين، ابن ماجه وابن حبان والترمذي قالوا عدد لا يحصى من المحدثين. وحديث اللي قلناهم بالمجلس السامعين وقال الله أنتم صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية، قال كمان هذا منه صحيح. وهذا رواه الحافظ أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة، وفي موضع الاستشهاد قال علماء المصطلح إذا روى الإمام المجتهد حديثا في معرض الاستدلال فهذا الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن، فهو تصحيح له، مش لا ينزل عن مرتبة الحسن، فهو تصحيح له من قبل هذا الإمام. هذه قاعدة في مصطلح الحديث. إذا الإمام المجتهد مثل أبو حنيفة روى حديثا في معرض الاستدلال فهو تصحيح منه لهذا الحديث. لما الإمام الشافعي أو أبو حنيفة أو أي واحد من الأئمة المجتهدين يروي حديث في معرض الاستدلال معناته شو عم بيقول عن هذا الحديث؟ صحيح. فهذا مين روى؟ أبو حنيفة في معرض الاستدلال فهو حديث صحيح. هذا بيجي بيقول عن هذا الحديث قال هذا مش كلام النبي، فهذا الحذر منه والتحذير واجب. إنه لفظ بكتاب اللي بيسميه الحلال والحرام في الإسلام بيقول فيه بالنص باللفظ بيقول إن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، بيقول باللفظ بيقول إن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. ألغى آيات الاجتهاد. كلام على دبي رجع ليه سألوه السؤال ايه السؤال انه عبوه انه قضاءه عاصل انه عطاه شو طاشا بالتاب سمانه اسمه بالتساب ليه بسرعة وكأنه محضر له شو اسمه؟ الحمد لله بعد ما الشيخ عبد الله حرك احبابنا اللي يردوا عليه صار في ناس عم تتجرأ وترد عليه كانوا فاكرينه امام الائمة المجدد في منهم عم بيقولوا عنه امام العصر. سمعتم هذه الورقة التي يسموها المجمع العلمي الأوروبي اللي هو بيترأس وفيصل مولوي العضو فيه؟ بدي اجيب لكم اياها ان شاء الله اعطيكم نسخة وتصوروها لتوجهوها للناس كأنه النايمين الناس. هذه بيقولوا فيها يجب على المسلمين اذا دخلوا دول أوروبية ان يحترموا تلك القوانين. قال يجب على المسلمين ان يحترموا تلك القوانين التي وضعتها تلك الدول. وفيصل مولوي بيقول اتباعا لسير القطب يكفر من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة. بيقول هون يجب. وبيقول قرر المجمع بأنه يجوز أكل المنتوجات التي فيها نسبة قليلة من الخمر والخنزير كواحد في المئة لأن هذا لا اعتبار له شرعا. وبيقول قرر المجلس أنه يجوز للمسلم أن يبيع في دول غير المسلمين الخمر والخنزير في محل تجاري ما دام هذا ليس غالبا على تجارته. قال وننصح المسلمين أن يستأجروا غير مسلمين ليبيعوا هذه الأشياء استبراء لدينهم. الواحد لما يسمع هالكلام اليوم كان في عند الشيخ ناس من مصر عم نحكي بالموضوع ما كانوا يصدقوا يعني شدة الاستغراب. أهلا يا جماعة أنتوا سمعتوا بضينتكم أنتوا جبت لهم القرارات اللي طلعت من المجلس هذا وتقرأ لهم إياها بالنص. في ناس ما بتصدق لأنه يعني سامعين منه بعض النواحي اللي هي قد يكون هني ما انتبهوا لما فيها أو كانت نواحي صحيحة. في ناس بيقولوا ما سمعوا إلا هالأشياء. حتى اليوم أخبرني شخص من حوالي 4 أشهر على الفضائية السودانية مني عم يتنقل عم ينطني قال لهم إذا واحد دعا ومسح بيديه على وجهه هذا لا يجوز حرام. هذا القرضاوي وله في كتاب له نص يقول فيه إن التبرك بالأولياء بعد بالصالحين بعد مماتهم وبالتمسح بقبورهم هما أوسع أبواب الشرك. هذا اللفظ بيقول. ومين بيمدح؟ بيمدح ابن تيمية وابن حزم سيد قطب الألباني محمد بن عبد الوهاب عبد العزيز بن باز محمد عبده محمد رشيد رضا جمال الدين الأفغاني ابن القيم يعني مين؟ الماسونية وحزب الإخوان والوهابية. فعرف أين هو. هل هناك قول لا يجوز للعبد معجم الأوصال وزين الدين العراقي؟ زين الدين العراقي وحافظ زين الدين شيخ هل في قول أنه لا يجوز للعبد أن يجبر ابنته على الزواج؟